القرآن الكريم، وهذا يعنى ببيان نشأة التفسير وبمناهج المفسرين. والشطر الثاني كيف يفهم القرآن الكريم، وهذا يعنى بأمرين اثنين: بمسألة الفهم والاستنباط ومصطلح عليها في الزمن المتأخر بقواعد التفسير، والأمر الثاني الترجيح بين الأقوال المتعارضة في التفسير الواحد، وهو مصطلح عليه عند المتأخرين بقواعد الترجيح. فإذن قواعد التفسير ذكرنا أولا ما يتعلق بطريقة القرآن الكريم أو طريقة تفسير القرآن الكريم بمراتبه وأقسامه التي ذكرها أهل العلم: التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. وذكرنا أن التفسير بالمأثور ينقسم باعتبار إلى ثلاثة أقسام، يقسم إلى قسمين باعتبار وإلى أربع أو خمسة باعتبار آخر. تمام، قلنا إما أن يكون تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة ومن ضم إليها، ثم ذكرنا تفسير القرآن بالقرآن، وذكرنا أنه على أقسام، منهم من قسمه التقسيم ثلاثي: تفسير وضعي، وتفسير موضعي، وتفسير مرجعي، والتقسيم الثنائي وهو تفسير القرآن بالقرآن بالمعنى الاصطلاحي، والثاني بالمعنى الموسع. وذكرنا قواعد كل هذه الأقسام، ثم بعد ذلك شرعنا في بيان القواعد التي تتعلق بنزول القرآن الكريم، سواء من حيث الزمان أو المكان، سواء من حيث الزمان أو المكان، ويدخل في ذلك ما يتعلق بالترتيب، ما يتعلق بترتيب القرآن الكريم. بدأنا أولا بأسباب النزول، وعرفنا هذه الأسباب وبينا أقسامها والحكمة، وبينا الحكمة منها، وذكرنا الكتب التي ألفت في هذا الفن العظيم. وكنت قد ذكرت بأن لأبي الفضل ابن حجر له كتاب يسمى العجاب في بيان الأسباب، وذكرت بأنه مفقود، وهو ما صرح به الإمام السيوطي رحمه الله في الإتقان. ولكن جاءني بعد ذلك أحد الطلاب يقول بأنه طبع في مؤسسة الرسالة. طبعا لم أقف أنا على هذا الكتاب مطبوع هل طبع كاملا أم لا، لأن الإمام السيوطي ذكر بأنه قد ألف قطعة في أسباب النزول سماها العجاب في معرفة الأسباب، في معرفة أسباب النزول. قال: ومات عن مسودة، يعني لم يكملها وليست كاملة، هكذا قال الإمام السيوطي. فإمام السيوطي لقربه من الحافظ ابن حجر صرح بهذا، فإذا كان يتعجب يعني لعل بعضكم ممن وقف على هذه النسخة يفيدنا هل هي نسخة كاملة وبالتالي يعني فاتت حتى الإمام السيوطي فيكون ابن حجر قد أكملها بعد ذلك، أم أنها القطعة الناقصة المسودة التي أشار إليها أبو الفضل ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. نأتي الآن إلى قواعد أسباب النزول. القاعدة الأولى: القول في أسباب النزول على النقل والسماع، على النقل والسماع. قلنا بأن أسباب النزول إنما هو رواية الحوادث والمشاهد التي عاينها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إما أن تكون حادثة أو أن يكون سؤالا فيرد القرآن بجوابه، أو حادثة تحتاج إلى بيان فيبينها الله جل جلاله فينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قرآنا، وإما أن تكون حادثة وقعت من قبل أو من بعد أو أثناء التنزيل. هي ثلاثة أنواع. الشاهد أنه لا طريق لمعرفة أسباب النزول إلا عن طريق الرواية، ومدار الرواية ترجع إلى من؟ تنتهي إلى الصحابة، تنتهي إلى الصحابة، لأنه لا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول فيه هذه نزلت بسبب كذا، لا يوجد. إنما كل ما نقل إنما هو عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين شاهدوا التنزيل، الذين شاهدوا وعاينوا التنزيل. ولذلك يقول الإمام الواحدي رحمة الله تعالى عليه في كتاب اللباب، يقول: ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب. ذكر الواحدي في المقدمة في الصفحة 4 أنه لا يحل تكلم في أسباب النزول إلا عندك رواية عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وبالتالي لا مجال للاجتهاد في أسباب النزول فيما كان بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لا مجال للاجتهاد، إنما هو طريقه الرواية فقط. ولهذا جاء في الحديث المشهور من رواية الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، وقال في هذه الرواية: ومن قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن، من تكلم في القرآن بغير علم، خصوصاً فيما يتعلق بجانب الرواية، ليس له علم سند، أو يدخل في الرأي المذموم في من تكلم واستنبط وليست له أدوات الاستنباط، فليتبوأ مقعده من النار. وهذا وعيد شديد في من تكلم في القرآن الكريم. طبعا السلف كان عندهم ورع شديد في الكلام في أسباب النزول، كان عندهم ورع، لذلك محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه فيما ذكر الإمام الطبري وابن أبي حاتم وذكر الإمام الزركشي يعني هذه الروايات، أنه قال: سألت عونا عن سبب نزول آية فقال قل خيرا أو سدادا تسلم، فقد ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن، يشير إلى من؟ إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وبالتالي السؤال الذي يطرح: هل قول التابعي في أسباب النزول مقبول؟ الجواب: التابعي معروف الذين جاءوا بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هل التابعي إذا ذكر لنا رواية في أسباب النزول تقبل؟ نعم، مقبول بشروط، وهي أسباب النزول كلها لا مجال الاجتهاد فيها، لا نتكلم عن التفسير، نتكلم عن أسباب النزول. نعم، ليس معروفا بالإسرائيليات. طيب، هل الإسرائيليات تدخل في أسباب النزول؟ الجواب: لا، إنما هي أخبار فقط. نعم، أن يكون معروفا أكيد، يعني التابعي من شروطه أنه لقي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طبعا كبار الصحابة، كبار التابعين الذين لازموا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم زمنا طويلا، ويقسمهم العلماء إلى أقسام: رواية التابعين الذين عرفوا بشدة ملازمة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كسعيد بن المسيب وغير هؤلاء، وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد، فهؤلاء بعض العلماء يتساهلون في رواياتهم ماذا عن الصحابة، فيما أسقطوا فيه الصحابة، وهو ما يعرف بالمرسل، خصوصا إذا تتبعوا روايتهم وجدوها كلها موصولة كروايات سعيد بن المسيب. نعم، ما زال الجواب يصير الحديث منقطع. نعم، صحة النقل إلى الصحابة، لا، هو التابعي معناه أن الرواية وقفت عند التابعي، فنقول إن رواية التابعي لسبب النزول الأصل فيها أنها مرسلة. ليش؟ لأنه فيه واسطة بينه وبين الصحابي، فيه واسطة بينه وبين الصحابي، هذه الواسطة مجهولة الحال والعين، ممكن رواها عن صحابي، ممكن رواها عن تابعي، عن تابعي، عن تابعي، عن الصحابة، ويكون هؤلاء التابعين كلهم ماذا؟ كلهم ضعاف، لأن فيه تابعي أحياناً كحديث إنما الأعمال بالنيات، رواية ثلاث تابعين، ثم يأتي ماذا؟ الصحابي. الشاهد أنه سقوط أو رواية التابعي هي رواية منقطعة مرسلة، هذا هو القول الراجح عند المحدثين. ولكن ذهب بعض أهل العلم كقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى عليه في الإتقان، قال رواية التابعي لسبب النزول هي منقطعة مرسلة، ولكن إذا كان هذا التابعي ممن عرف بملازمته للصحابة خصوصا في مجال التفسير كعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وغير هؤلاء، قال فإن عرف عنه شدة الملازمة وانضم إليها مرسل آخر اعتضد بها وصار له حكم الرفع. وش معنى هذا الكلام؟ يقول الإمام السيوطي إذا جاءت رواية عن تابعي في أسباب النزول وشفت أن هذا الراوي مثلا قال مجاهد، قال عكرمة، قال سعيد بن جبير، ثم ذكر سبب النزول، فهي مرسلة لا شك عند الجميع. ولكن جاءت رواية أخرى شاهد يعضده أو متابعة، ففي هذه الحالة يصير إذا انضم هذا إلى هذا له حكم الرفع، يعني يصير من قبيل الصحيح المسند، من قبيل الصحيح المسند. ولا شك بأن الصحيح والله تعالى أعلم أن قول التابعي في أسباب النزول مردود ولا يعطى حكم الرفع. لا، هو التابعي عادة لو كان قد سمعه من الصحابي لصرح، ولكن حينما سكت توجد علة، العلة أنه ربما أو أكثر الأحيان أنه أخذه عن تابعي. ولكن من هو هذا التابعي؟ التابعي ليس كلهم عدول، التابعي مراتب. لا، ليس الإرسال الخفي، الإرسال الخفي لا يكون فقط في نهاية الإسناد، في كل طبقات الإسناد، ولكن هذا أعطي ليش؟ لأن منتهى الإسناد في أسباب النزول هو لمن؟ للصحابي. فإسقاط الواسطة بين من هو دون الصحابي والصحابي يعتبر مرسل، كما أن منتهى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. فإسقاط الواسطة بين من هو دون دون الصحابي، لأن مثلا رواية الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنها مرسلة، صحابي مثلا قال ابن عباس ثم يذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة على سبيل المثال، هذا نقطع ونجزم أنه مرسل. أو أبو هريرة رضي الله عنه يروي لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه ومقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة للهجرة، فنجزم بأنه أخذ عن صحابي. ولكن لما كان الصحابة كلهم عدول كان إسقاطهم في الإسناد لا يضر، كان الجهالة بحال الصحابي أو بعينه لا تضر، بخلاف رواية التابعي ليقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا نتوقف لأنه يكون ربما قد رواه عن تابعي. ولكن لو جزمنا قال التابعي تابعي ثقة سعيد بن مسيب سعيد بن جبير الحسن وغير هؤلاء، يقول سمعت رجلا من الصحابة ولا يسميه، هل هذا الحديث مرسل ولا مسند؟ مسند، لأن عدم ذكر الصحابي لا يضر، أهم شيء أنه أخذه عن صحابي. إذن نقول الأصل في رواية التابعي لسبب النزول أنها غير مقبولة. ومعرفة سبب النزول للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كيف يصل الصحابي إلى معرفة سبب النزول؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق المعاينة. وهل يعمل اجتهاده في إدراك سبب النزول أم لا؟ الجواب يعمل اجتهاده. ولذلك تأتي عبارات الصحابة في أسباب النزول ليست دائما صريحة، يقول لك وأحسبه، وأحسابها نزلت في كذا، لست متيقن. ولذلك ما جاء في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما خاصم الرجل الأنصاري الزبير بن العوام في شراج الحروة، يعني في السقيا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فقال الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك أو ابن عمك فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني درت معاها كما نقول نحن واسطة بيسطة، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن الزبير: فأحسب أنها نزلت في الزبير وصاحبه، قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخره، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. قال أحسب، يعني مانيش متأكد، أحسب أنها نزلت في الزبير وصاحبه الأنصاري. إذن هناك اجتهاد، لذلك سبب النزول كما سيأتي معنا انقسم إلى قسمين في ألفاظها: أسباب صريحة وأسباب غير صريحة. القاعدة الثانية: سبب النزول له حكم الرفع، هو ليس مرفوع ولكن له حكم الرفع. لماذا له حكم الرفع؟ لأنه لا مجال للإيش؟ كيف لا؟ وإحنا قبل قليل كنا نقول الاجتهاد لا مجال للعقل فيه، العقل فيه، يعني الصحابي هو شاف حوادث حادثة ولكنه شك هل هي نزلت أم لا، فهو بنى اجتهاده على أمر، ولكن لا يمكن للصحابي أن يتخرص دون حوادث فيقول هذه سبب النزول، لا، تمام؟ فلا مجال للعقل فيها، لا نقول لا مجال للاجتهاد، لو قلت مجال الاجتهاد نكون قد نقضنا كلامنا الأول، نقع في تناقض. نعم نعم، الرأي أو إن كان الرأي هو مراد في الاجتهاد، ولكن الأصل أن نقول لا مجال للعقل فيه، العقل يعني العقل المجرد، نعم، لأنه سماعي، لأنه سماعي، مثل ما نقسم الصفات إلى صفات خبرية سمعية وصفات ماذا؟ لا، صفات عقلية، صفات العقلية التي يدركها العقل، مثل العلم، الحياة، القدرة، هذه حتى ولو لم يأتي فيها تنزيل لأدركها العقل. كيف يكون ربه غير قادر؟ كيف يكون ربه غير حي؟ كيف يكون ربه ماذا؟ لا يمتلك الإرادة ونحو ذلك، تمام؟ إذن نقول بأن أسباب النزول من حيث ألفاظها تنقسم إلى قسمين اثنين: قسم له حكم الرفع وقسم ليس له حكم الرفع. أما ما له حكم الرفع فهو اللفظ الصريح، لفظ صريح. وما هو اللفظ الصريح؟ أن يذكر الصحابي حادثة من الحوادث ثم يعقبها بقوله: فأنزل، فنزلت، فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقا، يعني يحكي لنا الحادثة، فندرك أن هذا الصحابي رأى وحضر القصة وعلم أن هذه نزلت بسبب هذه الحادثة، فهذا يسمى اللفظ الصريح. وهذا عند الجميع أنه ماذا؟ له حكم الرفع. له حكم الرفع يعبر عنها المحدثون بقولهم ماذا؟ حديث مسند، حديث مسند. إذا سمعت حديث مسند معناه أنه حديث مرفوع، إما لفظا أو حكما، إما لفظا أو حكما. طيب، قول الصحابي فنزلت دون ذكر حادثة شاهدها وعاينها، هل لها حكم الرفع؟ الجواب لا. قد يكون لها حكم الرفع إذا اعتضت برواية أخرى، ولكن الأصل أنها ماذا؟ ليس لها حكم الرفع حتى تقترن بحادثة، تقترن بحادثة. ولذلك على سبيل المثال ما جاء في جامع الأصول عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا، كان حييا ستيرا، لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، القصة المعروفة. ثم ذهب يغتسل في يوم من الأيام ووضع ثيابه على حجر، ف جرى الحجر بثيابه، فما زال موسى عليه السلام يتبعه حتى وقف بين يدي بني إسرائيل أو في مجمع بني إسرائيل، فرأوا نقاء جلده وصفائه. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أفي ذلك نزل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. فهذا ليس صريحا في سبب النزول، ليس صريحا في سبب النزول. لماذا؟ لأن أبا هريرة لم يشهد هذه الحادثة أصلا، ولأن الحادثة ماذا كانت في بني إسرائيل ولم تكن في هذه الأمة المصطفى. الثاني غير صريح، وهو أن يأتي بلفظ يذكر الآية، يقول يعني بعدما يذكر الآية يقول ونزلت في مثل فلان وفلان أو في مثل الحكم الفلاني، يعني لا يصرح بلفظ سبب النزول ولا يذكر ماذا حادثة ويقرنها بسبب النزول. نعم. إذن الصريح هذا عند الجميع يعتبر سبب نزول مقبول مسند، أما غير الصريح ففيه خلاف بين أهل العلم. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه اعتبره من قبيل المسند، والإمام أحمد وأصحاب المسانيد أيضا اعتبروه من قبيل المسند، والصحيح أنه ليس مسندا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه قال: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول نزلت هذه الآية في كذا، هذا صريح ولا مش صريح؟ ليس صريحا. صريح أن يجيب لك حديث ثم يقول فأنزل الله، تمام. ولذلك أنت لما تقرأ أسباب النزول التي ألفت الواحد والإتقان والمعذرة السيوطي ونحوهما تجد الكثير مما سمي سبب النزول هو مش سبب النزول. يقول ابن تيمية: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب. طبعا قول الشيخ الإسلام نزلت هذه الآية في كذا، طبعا إذا قرنت بإيش؟ قرنت بماذا؟ بحادثة واقعة. أما يقول نزلت في كذا دون أن يأتينا بحادثة واقعة هذه تعتبر من قبيل التفسير فقط. قال: وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله فيه، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عاقبه فإنهم كلهم يدخلونه أو يدخلون مثل هذا في المسند. تمام. يعني ما شرحناه قبل قليل هو مختصر أو شرح لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وأيضا يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى عليه في البرهان قال: وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، يعني مش سبب نزول وإنما مثل التفسير تتضمن هذا الحكم، قد يكون مصيب قد يكون مخطئ، لا أن هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. كلام مفهوم. قال: كلامهم إذا قالوا نزلت هذه الآية في كذا ولم يذكروا حادثة أو كذا فهذا من قبيل التفسير الاستدلال فقط، قد يخطئ فيه الصحابي، ولكن لو ذكر لفظا صريحا أنها نزلت بعد واقعة هذا لا مجال للعقل فيه، فهو له حكم الرفع كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. تمام. مثال ذلك، نعطي أمثلة للألفاظ غير الصريحة والألفاظ الصريحة، كما في قوله تعالى مثلا في ما روى الإمام البخاري في صحيح عن حذيفة بن اليمان في قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال نزلت في النفقة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال نزلت في النفقة. هذه اللفظ صريح ولا غير صريح؟ غير صريح. هذا من قبيل ماذا؟ الاجتهاد. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، المقصود بالتهلكة هنا ما معناها؟ كثير من الناس يظن أنه الإنسان يلقي نفسه إلى التهلكة معناه أنه يتهور، ولكن ولا تلقوا بأيديكم التهلكة معناه لا، في النفقة، ولكن ما معناه؟ لا، ليس لا تسرفوا في النفقة، لا تشركوا، لا تشحوا، لا، أيوة نعم، في الترك، ولكن هل هذا هو الصحيح؟ الصحيح أن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بمعنى أن الإنسان ينفق ماله على غير الوجه الصحيح. نعم، فلذلك المبذر والذي يلقي نفسه ماذا للتهلكة وغير ذلك، لو أنفق على سبيل المثال المبذر، لو أنفق دينارا في غير حله لسمي مبذرا، دينار واحد ينفق في حرام هو مبذر، ولو أنفق كل ماله في حلال لما سمي مبذرا. نعم، لا، ليس مسرفا. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما أنفق كل ماله هل كان مسرفا؟ وعمر حينما أنفق شطر ماله هل كان مسرفا؟ لا. ولذلك التبذير إنما هو، وهو من أفراد التهلكة، إنما يكون في إنفاق المال في غير وجه الحلال. لذا كان يقول الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، قال: لو كان لو استطعت أن أجعل الدنيا في لقمة وأقدمها لإخواني لفعلت. يعني لو أن إنسان الذي يملكه عنده فقط 5 ملايين، هذا وش كسب بعد طول عمر وطول تعب وعناء، فجاءه بعض إخوانه فراح 5 ملايين شراها كلها وليمة أذباح وحطوا، هذا مسرف مبذر؟ ليس مبذرا، بل هذا تقرب إلى الله عز وجل، بل كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، حاتم الطائي معروف، ولهذا قالوا: ما ارتفع من ارتفع من أهل الجاهلية إلا بالإنفاق، إلا بالإنفاق، إلا بالإنفاق. طيب، اللفظ الصريح كما في قوله تعالى كما جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، كانوا إذا أحرموا في الجاهلية في قريش أتوا البيت، البيت الحرام، من ظهره، فأنزل الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ذكر حادثا ثم ذكر اللفظ الصريح، فأنزل الله عز وجل: وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. طيب، سؤال: إذا وجدت آية لفظ فيها غير صريح، هل معناها أنه ليس لها سبب نزول؟ جواب لا، قد تجد ماذا الآية الواحدة فيها عدة روايات، فتتبع الروايات حتى تقف على رواية صحيحة صريحة، على رواية صحيحة صريحة. طيب، ذكرنا لكم كلام الحاكم النيسابوري في المجلس السابق أو الذي قبله فيما يعد من تفسير الصحابة، يعد مسندا يعني حجة صحيح، وقلنا بالمقصود به إيش؟ سبب النزول فقط. ولذلك يقول رحمة الله تعالى عليه: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. المقصود به إيش؟ أسباب النزول، المقصود بها ماذا؟ أسباب النزول. القاعدة الثالثة: نزول القرآن تارة يكون مع تقرير الحكم وتارة قبله والعكس، تارة يكون مع تقرير الحكم وتارة قبله وتارة إيش العكس، يعني بعده، يعني عنده ثلاث، نزول القرآن على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ما نزل قبل تقرير الحكم، يعني أنتم تعلمون أن كل آية تضمنت حكما، صح؟ هي حكم من الأحكام، فأحيانا ماذا نزل قبل تقرير الحكم، تنزل الآية ثم الحكم يأتي، أو نعم تنزل الآية ثم الحكم يأتي بعدها، يعني الآية هذه تكون متضمنة للحكم، ولكن هذا الحكم لم يعمل به إلا بعد زمن، تمام؟ كما في قوله تعالى سبيل المثال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه سورة إيش؟ الأعلى. سورة الأعلى مكية ولا مدنية؟ مكية. سورة الأعلى مكية، أغلب السور مكية سوى 27 سورة على رواية أبي بن كعب، والصحيح أن 29 سورة هي المدنية، فأغلب السور ماذا؟ مكية. فالشاهد لو حفظت المدنية خلاص حفظت، فرقت بين المكي والمدني لأنها هي الأقل. فقول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قيل أنها نزلت في زكاة الفطر وصلاة العيد. قد أفلح من تزكى يعني زكى زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى أي صلى صلاة العيد. طبعا زكاة الفطر وصلاة العيد كانت في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة. إذن الآية نزلت في مكة والحكم عمل به أي في المدينة. أيضا قول الله عز وجل كما جاء في سورة، قول الله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه يدون سورة القمر، نعم، في كما جاء في سورة القمر. سورة القمر مكية ولا مدنية؟ مكية. وفسرت هذه بأنها أي سيهزم الجمع يولون الدبر أنها غزوة بدر. غزوة بدر كانت في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة، في السنة الثانية للهجرة. فهنا الآية نزلت وبعدها بمدة نزل الحكم وأقر الحكم، تمام؟ طبعا هذه ممكن إنسان يجمعها، طالب علم متمكن يجمع ما سبق نزوله على تقرير حكمه، وهي أفراد ليست كثيرة ولكن يوجد. طيب، ثانيا ما نزل بعد تقرير الحكم، يعني الحكم قرر وعمل به زمنا، زمن طويل، ثم نزلت الآية التي تذكر هذا الحكم مقترنة بسبب من الأسباب. الآن النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يشرع لأمته أمرا دون وحي؟ جواب لا. وهذا الوحي إما أن يكون قرآنا يتلى، وإما أن يكون سنة سواء عملية أو فعلية أو حتى تقريرية، تمام؟ نعم، أو نعم عمل أو قول أو تقرير، عمل أو قول أو تقرير. فلا يمكن أن يكون عمل أو تشريع بدون وحي. فأحيانا يعمل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة بحكم زمن طويل، ثم تنزل آية مقترنة بسبب تؤكد وتقر هذا الحكم الذي عمل به زمنا، الذي عمل به زمنا. على سبيل المثال الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم أين فرضت عليه الصلاة؟ في مكة، حديث ماذا؟ الإسراء والمعراج المعروفة. ثم بعد ذلك متى نزلت آية الوضوء تبع سورة المائدة؟ في غزوة ذات السلاسل، النبي صلى الله عليه وسلم، قصة عائشة رضي الله عنها، الحديث المشهور المعروف، نعم، حديث العقد، حينما فقدت عقدا لها أخذته من أختها أسماء، لأن جاءت رواية أنه فقدت عقدا لأسماء، وهذه بيناها ضمن حديث مران علي في أحاديث الأحكام، وبينا ما يتعلق به في شرح العمدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا لأنه كان يحب عائشة رضي الله عنها، والحب إنما برهانه بإيش؟ بالفعل، لأن القول يحسنه كل أحد. شوف الشعراء يظل يتغنى، ولكن عند أول منعطف ينسى كل شيء. لذلك يحتاج إلى برهان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبرهن لعائشة رضي الله عنها كل يوم أنه يحبها، وذلك بمواطأتها على ما تحب. هذه أعظم برهان. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ونحن عندنا شوف عندما تنقلب الموازين، إذا كان الرجل محبا لزوجته ويطاوعها على ما ليس فيه حرام، يقول لك عجناته وركبت عليه، صح، ومسكين يتلفق له ما وقوداته من أذنه وسحرته وجعلته مثل خاتم في أصبعها وغير ذلك من، رغم أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطاوعها فيما تحب. تصور هذه الحادثة. طبعا أحيانا نعطي بعض اللفتات التربوية لبقية الحضور. النبي صلى الله عليه وسلم أقام جيشا بأكمله، جيش وهو النبي الأكرم، ليبحث عن عقدها، ثم بعد ذلك بعدما يئسوا منه انصرفوا، فلما حركت رحلها وجدته ماذا؟ تحت الرحل. يعني لو واحد صارت هذه الحادثة، الله المستعان، هذا إن طاوعها، وإن هذه الزمخشرية، طبعا لا يوجد إن الزمخشرية، يعني لن يطاوعها أبدا. فالشاهد، فنزلت هذه الآية مقرة لحكم، ولذلك يقول الحافظ ابن عبد البر قال: ومن المعلوم المجمع عليه عند أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة بعد فرضها إلا بوضوء. مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بدون وضوء. فهذا الحكم جاء إيش؟ يقر، أو الآية جاءت مقرة لحكم قد سبق. طيب ما هو الحكمة؟ ما هو وجه الحكمة؟ ما دام أنهم كانوا يتوضؤون في ذلك الوقت، ما هو السبب؟ لماذا ينزل القرآن لشيء قد عمل به المسلمون زمنا؟ يعني هم ما هم في حاجة إلى قرآن، صح ولا لا؟ نعم، كيف لم يكن واجبا؟ لا، مستحيل. زيادة العناية والتثبيت، طبعا هذا أمر عام، ولكن قال ابن عبد البر وغيره قال: ليقترن الفرض الوضوء بالتنزيل كما اقترنت الصلاة بالتنزيل، إن حتى يكون الوضوء الذي هو شرط والصلاة التي هي ركن كلاهما ماذا؟ نزل بتنزيل قرآني، وهذا مزية للصلاة لا يكاد يزاحمها فيها أحد. تمام. طيب، القاعدة الرابعة، طبعا تجدون كلام ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 19. نعم، ما نزل مع تقرير الحكم هذه كل ما ذكرناه تقريبا، أغلب ما أسباب النزول ما نزل مع تقرير الحكم. القاعدة الرابعة: الأصل عدم تكرار النزول. الأصل أن الآية لا تنزل مرتين، والصورة لا تنزل مرتين، لا تنزل مرة واحدة. لماذا؟ لأن المرة الواحدة كافية، صح ولا لا؟ ولكن الله عز وجل قد يكرر النزول لحكم. في بعض الآيات قال العلماء بأنها نزلت مرتين، ونزلت الصور بعض الصور مرتين، الأصل أن كل الصور وكل الآيات نزلت مرة واحدة، ولكن ذهب العلماء إلى أن بعض الآيات وبعض الصور إنما نزلت مرات. طبعا متى يحكم على هذه الآية والصورة بأنها نزلت مرات؟ هذا سيأتي معنا. ولكن أسأل، ما هي الحكمة إذا قلنا بأن هذه الآية أو هذه الصورة نزلت عدة مرات؟ ألا يكفي مرة واحدة؟ طب يكفي، ما هو وجه الحكمة؟ نعم، تتناولها الآية. نعم، هذا السبب الأول، أن الآية أو الصورة تنزل فيعمل بها الناس زمنا ثم يطول الزمن فيحدث للمسلمين ما يحتاجون فيه إلى تذكير، يحتاجوا إلى أن يذكرهم فتنزل الصورة والآية مرة أخرى. هذا الأمر الأول. الثاني، نعم، قياس، لا لا، هذه في الشروط، نتكلم في الشروط، نتكلم عن الحكمة. اختلاف المجتمع، احسنت. احيانا اختلاف المخاطبين، تكون نزلت في بيئة لها يعني أصحابها ثم تغيرت البيئة واحتاجوا ماذا؟ إلى تشريع، فحتى لا يظن ظان أن هذا خاص بالبيئة الأولى ينزل القرآن مرة أخرى بنفس الحكم، وإن كان القرآن صالح لكل زمان ومكان. الثالث، وما ذكره الإمام السخاوي في جمال القراء فيما يتعلق بسورة الفاتحة التي قيل بأنها نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، قال: فإن قيل ما السبب وما الحكمة في تعدد نزولها؟ قال: لعل اجتهاد أنها نزلت أول ما نزلت بحرف واحد، حرف واحد معناه بحرف قريش، وقيل الحرف كما قلنا وهو الصحيح هو أوجه الاختلاف في القراءات. الشاهد قال: فنزلت بحرف ثم نزلت مرة أخرى ببقية الحروف، فنزلت أولا ملك يوم الدين، ثم نزلت مرة أخرى مالك يوم الدين، نزلت أول مرة اهدنا الصراط المستقيم، ثم نزلت اهدنا بالسين واهدنا الصراط المستقيم، وهكذا. قالوا بإيش؟ تعدد النزول بسبب تعدد القراءات، لأن القراءتان كالآيتين، القراءتان كالآيتين. طيب، مثال ذلك على سبيل المثال ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن المسيب، قال: لما حضر أبو طالب، أو حضر أبا طالب معذرة الوفاة، لما حضر أبا طالب الوفاة يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، حضره أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها الله عند الله يوم القيامة، فجعل يقولان له: يا عبد الله بل على ملة عبد المطلب، حتى كانت آخر كلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أن يستغفروا للمشركين. هذه ماذا؟ نزلت في إيش؟ أين؟ في مكة، في مكة، مقترنة بوفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت حادثة أخرى برواية علي بن أبي طالب كما عند الإمام الترمذي في السنن، أنه سمع رجلا قد وقف عند قبر وهو يستغفر لأبيه المشرك، فقال له: أتستغفر له وهو من المشركين؟ قال: إن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه وهو مشرك إلا موعدة وعدها إياه. ما كان استغفار إبراهيم لأبيه الآيات. قال: لأخبرن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبره نزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. أيضا رواية ثالثة ما رواه الإمام الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه يوما فبكى عندها طويلا ثم استغفر لها، فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ثلاثة حوادث صحيحة متباعدة، واحدة في مكة أو اثنتان في مكة، وقيل الثالثة في المدينة في مبدأ الهجرة، وواحدة ماذا في المدينة، وهي متباعدة، لا يمكن أن نقول بأنها في نفس الوقت، تنقول بأن النازل واحد، تعد الأسباب النازل واحد، لا، هذه الحالة حملت على أنها نزلت ثلاث مرات، المرة الأولى، المرة الثانية، أو المرة الثالثة. القاعدة الخامسة: قد يكون سبب النزول واحداً والآيات النازلة متفرقة والعكس. قد يكون سبب النزول واحد، هناك سبب واحد، ولكن نزلت فيه ماذا؟ عدة آيات، وأحيانا العكس، أسباب نزول كثيرة والنازل واحد فقط. فهمتم الآن؟ إما أن يكون السبب سبب النزول واحد وتنزل آيات، هي مفروض لكل سبب آية أو سورة أو، ولكن أحيانا يكون سبب واحد وتنزل عدة آيات، وأحيانا العكس، تجتمع عدة أسباب فينزل ماذا؟ نص واحد، فينزل نص واحد. نأخذ الحال الأولى على سبيل المثال: ما اتحد سببه وتعددت الآيات النازلة فيه، وتعددت الآيات النازلة فيه. مثال ذلك ما جاء في أحاديث ثلاث عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أولها عند الإمام الترمذي، وثانيها أيضا، وثالثها عند الإمام الحاكم، أنها قالت: يغزو الرجال ولا تغزو النساء، يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لنا نصف الميراث. الرجال يغزون جهاد، طبعا الزمن الأول، الآن الرجال والنساء كلهم ماذا؟ لا غزو ولا يحزنون. يغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث. ورغم ذلك لا نصف الميراث، يعني هم يغزون فيغنمون ونحن لا نغزو ولا نغنم، وهم مع ذلك عندهم ماذا؟ ضعفنا في الميراث. كأنها استشكلت هذا الأمر، كيف يعني؟ يعني هم عندهم مورد اللي هو الغنائم، ليش ما أنت الغنائم؟ تصور يعني، تخيل فقط لو أن المسلمين عادوا إلى ما كانوا عليه من المجد والسؤدد، وصار فتح بلد من البلدان الأوروبية أو الأمريكية، وفتحنا مثلا أمريكا، كم واحد منا ينال من غنيمة؟ الأموال والأطيان والجواري الحسان، يعني يحلم، تفكر فقط. ولكن كما يقولون: قيس قبل ما تغيس، لأنك سوف ترجع ماذا؟ إلى الحقيقة المرة، والله المستعان. الشاهد، قالوا مع ذلك نحن لنا إيش؟ نصف الغنائم، نصف الميراث. فأنزل الله قوله، فأنزل الله نص صريح: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، تفضيل من الله عز وجل. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وأيضا ما جاء أيضا عند الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة. لم يذكر النساء في الهجرة مع أنهن هاجرن. فأنزل الله تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، الله عز وجل لا يضيع عمل العاملين في الهجرة أو في غيرها. جاء حديث آخر عن أم سلمة أيضا، هي السائلة كما عند الإمام الحاكم في المستدرك كتاب التفسير، قالت: قلت يا رسول الله، يذكر الرجال ولا يذكر النساء، في القرآن، لأن القرآن الغالب فيه ماذا؟ موجه في الخطاب إلى الرجال. لماذا؟ لأن ضمير الرجال يغلب ضمير النساء، صح؟ لو كان رجل مع مجموع من النساء تقول قدموا ولا قدمنا؟ قدموا، من يقول قدموا؟ قدموا بحسب هذا الذكر الموجود، ليس كل ذكر يغلب. فلو كان ذكر مش ذكر، خنثى مشكل سواء في لباسه أو في مشيه أو في شخصيته، فلا شك بأنه أدخله ولا تخف، أدخله في غلب ماذا؟ ضمير النساء أو نون النسوة عليه. الشاهد ماذا؟ أنه يغلب في الضمير، ولأن النساء شقائق الرجال، يدخلنا دخولا أوليا كل الخطاب إلا ما كان خاصا بالنساء. مثل هذا جاء إلى حديث قوله طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالتو أنا أقول لك حتى نحقق العدل بين الرجال والنساء نزيد هذا اللفظة ومسلمة. يا جماعة مسلم الاسم جنس يدخل فيه ماذا؟ الرجال والنساء. طيب قالت يذكر الرجال، نعم فزوروها، نعم ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن ذكر. لعلك أن تستشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. طبعا هذه مسألة أخرى، العلماء قالوا هل النساء شقائق للرجال في زيارة القبور بمعنى أنه يستحب لكل منهما زيارة القبر، وأم أنها خاصة بالرجال دون النساء؟ قولان اثنان مشهوران لأهل العلم، منهم من قال بأنه قول الجمهور بأنها عامة للرجال والنساء، وخالف الحنابلة في ذلك فقالوا بأن النساء تنهى عن زيارة القبور لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارة القبور. والصحيح هو قول الجمهور. لماذا؟ لأنه يمكن الجمع بين النصين، فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم زوارات على المبالغة، يعني التي تكثر من الزيارة. وسبب تخصيص اللعن بهن لأن المرأة ضعيفة، وزقوفها على القبر يزيدها ضعفا، وقد يصدر منها من الجزع ما لا يصدر من الرجل. ويشهد لذلك حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تندب وتبكي وتنوح على من قال اصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فالشاهد وقالوا لأن هذه الأماكن أماكن خلوات قد تتعرض فيها المرأة للفتنة ولل يعني مرضى النفوس ما لا يتعرض إليه الرجل، لذلك لا تكثر، ولكن لو زارته غبا فيجوز لها. ويشهد لذلك حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله إني أمر على المقابر فماذا أقول؟ فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المقابر. ويزيد الأمر تأكيدا هو أن الرجال النساء شقائق الرجال، فإنهم يشتركون في نفس العلة وهو التذكر، لأنه لما سئل عثمان بن عفان رحمه الله تعالى عليه قيل له ما أبلغ العظات، يعني مش الموعظة، أبلغ موعظة، قال النظر في محل الأجداث، يعني النظر إلى القبور. نعم نعم نهينا عن ذلك ولم يعزم علينا. ليس المقصود بها لم يعزم علينا أن النهي باق أو أنه للكراهة، لا، وإنما الكراهة تكون إذا تكرر، فإذا انضم إليها الفتنة أو خشية الفتنة انتقلت إلى التحريم. نعم طيب نرجع إلى موضوع القاعدة الخامسة، قد يكون سبب النزول واحد، نعم نعم يذكر الرجال ولا يذكر النساء. قال فأنزل، قالت فأنزل الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآيات، قال وأنزل أيضا أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. السبب واحد، نفس سؤال أم سلمة، والنازل كل مرة ماذا؟ ينزل شيء جديد. نعم. وأيضا ماذا النوع الثاني؟ وهو ما تعددت أسبابه والنازل فيه واحد، تعددت أسبابه والنازل فيه واحد، يعني عدة أسباب ولكن الذي نزل شيء واحد فقط. مثاله لا في تكرار النزول، ذكرناها قبل قليل. لا ليس الوضوء قضية، لا ليش الفاتحة، ذكرناها قبل قليل حديث علي وحديث ماذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، تكررت الأسباب والآية واحدة نزلت. تمام، تعدد الأسباب والنازل فيه واحد. القاعدة التي تليها، إذا تعددت الروايات في سبب النزول نظر إلى الرواية ثم العبارة ثم الزمن. إذا تعددت الروايات في أسباب النزول نظر أولا إلى الرواية ثم إلى العبارة ثم إلى الزمن، هذا هو ترتيبها. بمعنى إذا شفت مجموعة روايات في سبب النزول، أولا انظر إلى الروايات، هل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ فإذا كانت غير صحيحة استبعدها ولا تقبل منها إلا الصحيحة، فإذا تعارضت رواية صحيحة وضعيفة فأيهما يقبل؟ الرواية الصحيحة. الثاني، إذا وجدت روايتان صحيحتان في أسباب النزول فتنظر إلى العبارة، فإذا كانت إحداهما عبارتها صريحة في سبب النزول والثانية غير صريحة فتقبل ماذا؟ الصريحة. ثم تنظر إلى الزمن، إذا وجدت مجموعة من أسباب النزول صحيحة في إسنادها صريحة في لفظها صريحة، تنتقل إيش؟ إلى الزمن. فإذا تباعدت أزمانها، تباعدت أزمانها فإنها تحمل على إيش؟ على إيش؟ على تكرار النزول. وإذا تقاربت أزمانها حملت على إيش؟ على أنه نزل نزولا واحدا على مجموعة من الأسباب مجتمعة، كما سيأتي معنا، سأعطيكم مثال. وأيضا من الترجيح أن ينظر، يعني في القسم الثالث إذا كانت رواية صحيحة وصريحة فينظر أيضا إلى الراوي لهذه لسبب النزول، فحاضر القصة مرجح على من لم يحضر. حاضر القصة، يعني لو أن صحابي روى لنا سبب النزول وفي لفظه أنه حضر، كان حاضر، وجاءت رواية أخرى صريحة صحيحة وروى فيها حادثة ولكن من خلال الزمن التاريخي نجزم بأنه لم يحضر، مثل أن يروي شيء قبل إسلامه أو قبل بلوغه أو قبل ولادته كصغار الصحابة، فهنا تكون جزما أنه لم يحضر هذه القصة، فحاضر القصة مرجح على إيش؟ على من لم يحضر. ومن بين هذه الأمثلة على سبيل المثال، إذا كان إسناد أحدهما قلنا على ثلاث مراتب، إذا نأخذ المثال الأول، إذا كان النظر في الإسناد أحدهما صحيح والثاني ضعيف، فالصحيح ماذا هو؟ المعتمد. مثال ذلك ما أخرجه الشيخاني وغيرهما من حديث جندب، اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم ليلة، اشتكى يعني تعب ومرض، هذه الشكوى. نعم، لذلك إذا يقال فلان اشتكى أو به شكاية معناه به مرض. قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قلى يعني تركك، قلاني معناه تركني، مش من القلي، لا، قلاني معناه تركني. ولذلك يقولون البلا في القلى، البلا في القلى، البلا في القلى معناه البلاء في الهجر، البلاء في الهجر، خصوصا إذا كان بينك وبين شخص مودة فهجرك، فهنا تحل بك البلايا. وقد وصل بعضهم إلى الجنون، تعرفون قصة قيس ابن الملوح كيف جن وله نظائر، حتى صار المسكين يقول أمر على الديار ديار ليلى فأقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. يعني مسكين من كثرة ما أخذه البلا من القلى صار ماذا، يمشي إلى السكن ويقبل الجدران، يقول وما حب الجدار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. نعم، فالشاهد وما دعك ربك وما قلى يعني ما هجرك وما تركك. جاء في حديث آخر، هذا سبب نزول واضح صريح وصحيح، فيما رواه الإمام الطبراني في المعجم وابن أبي شيبة في مصنفه، عن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمها، يعني يروي عن أمه عن جدته، وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أن جرواً دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات. تعرفون الجرو؟ الكلب الصغير. فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام لا ينزل عليه الوحي، 4 أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال يا خولة ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل لا يأتيني، لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة أو كلب. فقلت في نفسي لو هيأت البيت وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجرو، فأخرجت الجرو، وفي بعض الروايات فإيه هو ميت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته من شدة وطأة نزول الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة، يعني ارتعد، فأنزل الله والضحى والليل إلى قوله ما ودعك ربك وما قلى. هذه رواية أخرى، ولكن أيهما الأرجح؟ الرواية الأولى، أولا من ناحية الإسناد، الرواية الأولى في الصحيحين والثانية رواية ضعيفة. الثاني الترجيح من حيث المعنى، قالوا أيعقلوا أن جرواً يدخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يموت تحت سريره ويبقى 4 أيام ولا يكتشف؟ الرائحة، رائحة الجيفة، لا يشك بأنه ماذا؟ جربها هذا في الصحراء الحارة، لا يمكن أنك تدخل البيت على أميال. لا صحيح أن كان أغلب نومه على البساط، ولكن كان يتخذ له سرير أحيانا، لأن السرير كان معروف في ذلك الوقت، بل قبله سرير الملك، حتى الفراعنة، الفراعنة كانت عندهم أسرة من أفضل من أسرتنا، صح ولا لا شيخ؟ أفضل من أسرتنا، لم يكن إيش يتخذه، ليس على إطلاقه، لكن كان أغلب نومه على البسط، ولكن السرير كان متخذا. فالتضعيف ليس في السرير، إنما بسبب ضعف الرواية بسبب الجرو، لأنه مستحيل يدخل ويموت ولا. نعم نعم، ولكن الرواية ضعيفة، كيف نحملها على تكرار النزول؟ لو كانت صحيحة لحملناها على تكرار النزول. الحالة الثانية أن يستوي الإسنادان في الصحة، إذا استوى الإسنادان في الصحة قلنا من مرجحات الصحيح ماذا على الصريح على غير الصريح، وأيضا ماذا حاضر القصة على غيرها. على سبيل المثال حاضر القصة، ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، يعني على عصا، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: لو سألتموه، لأن اليهود كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا امتحانا، فقالوا: حدثنا عن الروح. فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه، قال حتى يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذه قصة قصها من؟ الله بن مسعود، وروى ما شاهده وعاينه، حاضر للقصة ونزل، يعني لا يوجد أصرح من هذه، وروي في صحيح البخاري، وجاء في سنن الإمام الترمذي بإسناد صحيح عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل به هذا الرجل، لأن قريش لم تكن صاحبة علم، فكانت تستعيل باليهود لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اسألوه عن الروح. فسألوه فأنزل الله، لفظ صريح ولا غير صريح؟ صريح: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. عبد الله بن عباس هل أدرك ذلك الزمن الذي سألت فيه قريش؟ لا. إذن ولم يكن، يعني لم يكن حاضرا، وإنما الذي حضر وعاين من؟ عبد الله بن مسعود، لذلك روايته تقدم على غيره. الحالة الثالثة: إذا تعارض الصريح مع غيره، يعني مع غير الصريح. فمثال ذلك ما روى الإمام الترمذي عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، هذه ذكرناها في شرح العمدة أيضا، فلم ندري أين القبلة، في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، كل واحد اجتهد وصلى في جهة، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل، فنزل قصة ثم فنزل، فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. هذه عبارة صحيحة صريحة. جاءت عبارة أخرى أيضا من رواية عبد الله بن عمر أيضا عند الترمذي وهي صحيحة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به، حيثما توجهت به وهو جائع من مكة إلى المدينة، يعني في سفره، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية: ولله المشرق والمغرب، فقال ابن عمر: ففي هذه أنزلت هذه الآية. عبارة صريحة ولا غير صريحة؟ غير صريحة. فترجح رواية ربيعة بن عامر على، أو عامر بن ربيعة على رواية عبد الله بن عمر. الحالة الرابعة: أن يكون نزولها عقيب السببين والأسباب المذكورة، أن يكون نزولها عقيب السببين، يعني تنزل سببين أو ثلاث متعاقبين، يعني في زمن متقارب، ثم ينزل ماذا؟ تنزل الآية. فهنا تحمل على إيش؟ على تعدد الأسباب، والنازل واحد. مثال ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن هلال بن أمية رمى زوجته بشريك ابن سحماء، رماه يعني قذفه بأنه فعلت معه الفاحشة والعياذ بالله، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، رماه يعني هذا قذفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك، أو قال البينة، أو حد في ظهرك. البينة هنا والدليل، الدليل أنه، فقال شريك: يرى أحدنا امرأته مع رجل غريب ثم يذهب يلتمس الدليل، يعني يجيب الشهود وكذا، يعني يذهب عقله في ذلك الحين، يذهب عقله في ذلك الحين، قال: فأنزل الله عليه والذين يرمون أزواجهم، آية اللعان. فهنا لفظ صريح وصحيح أنها نزلت في من؟ في هلال بن أمية وشريك بن سحمة. جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد جاء عويمر إلى عاصم بن عدي، جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال له: اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل رأى مع امرأته رجلا آخر فقتله، أي حد به؟ يعني هل يقام عليه الحد؟ قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عويمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أو مذيرة عاصم بن عدي أتى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم، انتهره على سؤاله هذا. فلما رجع إلى عويمر، عاصم بن عدي رجع إلى عويمر، قال: لأسألن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرجع إليه وأسأله أنا. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: لقد نزل فيك وفي صاحبتك آنفا قرآنا، نزل فيك وفي صاحبتك، صاحبتك من؟ زوجتك، قرآنا. قال الإمام النووي وغيره والحافظ ابن حجر: ويحمل هذا على أن هلال ابن أمية دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية، فصادف ذلك دخول من؟ دخول عويمر، فيكون تعددت الأسباب والنازل واحد لتقارب الزمان، لتقارب الزمان. ألا يكون شيء مما سبق، لا يوجد شيء ماذا مما سبق، يعني لا يمكن أن يكون في نفس الوقت، ولا هي من تعارض الصحيح مع غير الصحيح، ولا من تعارض الصريح مع غير الصريح، ولا من تعارض حاضر القصة مع عدمها. ففي هذه الحالة تحمل على إيش؟ على إيش؟ تكرار النزول، على أنها نزلت مرات. نعم. نعم، طبعا هذا اجتهاد، لأن هذا التوجيه والترجيح إنما هو اجتهاد. ولذلك قال النووي: لا يبعد أن يكون ماذا دخل هلال ثم أثناء خروجه ماذا دخل، ولكن ليس عندنا، ولكن جزما أن القصة كانت في أزمنة متقاربة، لم يكن أحدها في مكة والثاني في المدينة ولا في مبدأ الهجرة لا، وإنما ويعضد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نزلت فيه آنفا، آنفا لم يرد إلا فيه هلال بن أمية، يعني لم يرد نزول هذه الآية مقرونا بالإسناد إلا في هلال بن أمية، فقوله آنفا قرينة تقوي هذا الترجيح. تمام. طيب، كم مضى من الوقت؟ ساعة وخمس. طيب نكمل، إذا وصلت ساعة ونصف أخبروني. نعم، ساعة وربع. طيب نضيف ربع ساعة أخرى أو عشرون دقيقة. نعم، ساعة وربع، التسجيل ساعة وربع. طيب، القواعد المتعلقة بالمكي والمدني، المكي والمدني، المفروض اليوم نأخذ حصتين، ولكن أعتذر اليوم، لأن اليوم كله يعني قضيته في الجامعة بين مناقشات واختبارات، فمعذرة. طيب، القواعد المتعلقة بمكان النزول، يعني المكي والمدني. المعروف أن للناس في المكي والمدني عندهم أقوال ثلاثة المعروفة، منهم من نظر إلى الزمن، ومنهم من نظر إلى المكان الزمان، ومنهم من نظر إلى المكان، ومنهم من نظر إلى من أنزلت فيه. تمام، ثلاث مذاهب مشهورة لأهل العلم. منهم من قال ينظر إلى الزمن، والحد أن ما نزل قبل الهجرة فهو إيش؟ فهو مكي، ولو نزل في غير مكة في سفر من الأسفار، قالوا ولو نزل بالشام، ولو نزل في أي مكان، قالوا وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل في مكة، كعمرة الحديبية وعام الفتح وحجة الوداع وغير ذلك. وبالتالي اعتبروا أن ما نزل في الأسفار وغيرها ينظر إلى زمنه ولا ينظر إلى مكانه، وهو أرجحها وأشهرها. الثاني قالوا لا، ننظر إلى المكان، ما نزل في مكة فهو مكي، وما نزل في المدينة فهو مدني، وما نزل في غيرهما كالأسفار وغيرها فليس بمكي ولا مدني. القول الثالث قالوا ننظر في من أنزلت فيه، في من أنزلت فيه، فالمكي ما نزل في أهل مكة، والمدني ما نزل في أهل المدينة سواء كانوا من المسلمين أو اليهود والنصارى. واستدل أصحاب هذا القول بما رواه الإمام البخاري عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما حينما قال لا أعلم أحد، لو أن أعلم أحدا، أو نعم في قوله لا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل، وما من آية في كتاب الله تعالى إلا وأعلم في من نزلت وأين نزلت. طيب ما هو وجه الاستدلال من قول عبد الله بن مسعود على القول الثالث؟ كيف خرج وجه الاستدلال؟ نعم، أنه ربط بين النزول وبين في من نزلت، فالذي يعلم في من نزلت، في من نزلت يعني القوم الذي نزلت فيهم، من باب أولى أن يعلم ويميز بين المكي ماذا والمدني. طيب ما هي فوائد معرفة المكي والمدني؟ أخذها بسرعة. أولا تمييز الناسخ من المنسوخ، لأن المكي والمدني يعطيك جزم بأن هذا هو الترتيب. لو تعارضت آية مكية مع آية مدنية ولا يمكن أن يجتمع في حكم، فيكون الناسخ هو إيش؟ المدني جزما، والمنسوخ هو المكي. ولذلك في مثل قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، هنا نهي عن نقض اليمين، هذه في صورة إيه؟ صورة النحل. النحل مكية ولا مدنية؟ مكية. هذه تعارض قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. هذه في أي صورة؟ المائدة. المائدة مكية ولا مدنية؟ مدنية، بل هي من آخر ما نزل. فلا شك بأن هذه الآية نسخت قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فيجوز للإنسان أنه ينقض يمينه إذا تبين له أن الخير في غيره، كما جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه إذا حلف أحدكم على شيء فرأى الخير في غيره فإيش يسوي؟ فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، كما جاء في حلف أبي بكر الصديق على مسطح حينما تكلم في عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك فأقسم أن لا ينفق عليه. ولكن إنسان إذا حلف على شيء ثم تبين له أن تسرع في الحلف، أو نذر نذرا، جاني سائل اليوم فيقول لقد نذرت نذرا، وهذا ما يسمى بنذر المجازات، أن الله عز وجل إذا أعطاني هذا الشيء لأصومن طول حياتي الاثنين والخميس، مشي اثنين وخميس هذه السنة طول الحياة. قال فأعطاني الله عز وجل ذلك الأمر والآن أعجز، أحيانا يمرض أحيانا يتكاسل، فما الحيلة؟ طبعا نذر المجازات كما جاء في صحيح البخاري إنما يستخرج منه ماذا؟ من البخيل، لا يقدم ولا يؤخر، لأنك يعني تعامل مع الله عز وجل مثل هذا التجار، تعطيني أنا عبدك ما تعطينيش ماذا؟ لا أعبدك. ورغم ذلك كما قال حافظ بن حجر وهو من بديع وغريب الفقه أن ينهى عن الشيء ويؤمر بفعله، ولا يجوز أنك تقول يا ربي لو كان تعطيني كذا أنصوم ونقوم ونتصدق. بعض الناس يقول يا ربي لو أعطيتني تصدق مليون، بعد ما تعطيه لذلك مليون يبدأ يتطرق إليه البخل، تمام، ولكن يجب عليه رغم أنه فيه نهي، يجب عليه ماذا؟ أن ينفق وأن يصوم. ولكن لو نذر نذرا مطلقا فهو من النذر المحمود، فيجب عليه أن يوفي إلا إذا عجز أو تبين له أن الخير في غيره، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أيضا ماذا؟ الاستعانة به في تفسير القرآن الكريم. المكي والمدني يستعان به في تفسير القرآن الكريم، لأن بعض الآيات لا يمكن أن تفهم إلا بدلالة الزمان، إذا خرجتها عن زمانها لا يمكن. كيف أن القرآن يفهم بدلالة السياق، يفهم بدلالة الترتيب، يفهم بدلالة الزمان؟ هنا الزمان يبين لك مفهوم هذه الآية. لو أن إنسان قرأ قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لكم دينكم ولي دين، ولم يعلم بأنها مكية وأن نزلت في مرحلة من المراحل، في مراحل الاستضعاف وبداية الإسلام قبل انتشاره وتمكنه من القلوب، فيظن أن هذه في كل ما، يعني يا أخي مش دخلك فيهم، لكم دينكم ولي دين، لا تدعوا إلى الله عز وجل، ونلغي جهاد الفتح، ونلغي كل ماذا؟ دعوة وسيف. ولكن إذا أخذت الآية في سياقها الزمني، لأن السياق نوعان، سياق لفظي وسياق زمني، إذا أخذتها في سياقها الزمني سوف تفهم بأنها كانت خاصة بمرحلة من المراحل تسمى مراحل الدعوة. نعم. نعم، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو نص بأنه يعلم متى نزلت وأين نزلت، وذكر ماذا؟ نزولها. هذا أيضا من قول عمر الخطاب رضي الله عنه، فذكر ماذا؟ سبب النزول ومكان النزول. طيب، أيضا من الفوائد أنه يعطيك المراحل التاريخية التي مر بها التشريع الإسلامي. الإسلامي مر بمراحل، وهذه المراحل تسمى بالتدرج، ومعرفة المكي والمدني يعطيك. لذلك من أكثر من يستعين بالمكي والمدني إما أن يكون فقيها أصوليا مستنبطا للأحكام حتى يميز بين النسخ والمنسوخ، أو أن يكون مؤرخا إخباريا يعني أصحاب السير حتى يميز المراحل التي مرت بها الدعوة الإسلامية، مثل قول عائشة رضي الله عنها لذلك الفتى العراقي كما جاء في صحيح البخاري. نعم، حينما قالت إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا آب الناس الحديث. هنا يبين لك أنه النزول في مكة وكذا كان المقصد منه هو تثبيت الإيمان في القلوب. أن المكي والمدني يساعدون على استخراج سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التي يغفلها الكثير من كتاب السير، أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لها تعلق كبير جدا بالصور المكية والمدنية. وكنت قد أشرفت في هذه السنة على رسالة يعني طيبة مباركة ممتازة في تثبيت القرآن المكي للمسلمين، تثبيت القرآن المكي للمسلمين، وبين يعني الباحث ومكوان اثنين كيف أن القرآن المكي استطاع من خلال أسلوبه من خلال مضمونه أن يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بل أن يثبت المسلمين من بعدهم. لذلك الإنسان في مراحل الاستضعاف ومراحل تمكن الأعداء وكذا يحتاج إلى النظر أكثر شيء في الصور، إيش؟ الصور المكية التي تثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم عند المحن. نعم، أيضا يعني بعد هذا نأخذ بعض القواعد، أو أنه كم مضى من الوقت؟ نعم، إذن نعم نترك القواعد إلى يوم غد إن شاء الله فيما يتعلق بالمكي والمدني وبقية. وبقي أمر آخر إن شاء الله بعد انتهاء هذه الدورة، بعد إنهائها وانتهاءنا منها، إن شاء الله مقدر لها أسبوعين، إن شاء الله لن تزيد على الأسبوعين في أقصى تقدير، في أقصى تقدير سوف يكون بعدها مباشرة الجمعة والخميس التي تليها في يومين اثنين تكون دورة أيضا في علم القراءات، في علم القراءات يقوم عليها أحد المشايخ الدكاترة المتخصصين في علم القراءات هو الدكتور الشيخ مهدي دهيم، فعلى أن نوحد بين هذه الدورتين وتكون الإجازات بعد ذلك على الدورتين معا بإذنه جل وعلا. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.